فاتت أكلها ضعفين فإن لم يصلها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيعد أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط اللهم تقبل عنا أحسن ما عملنا وتجاوز عن سيئاتنا في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر نفوسنا اللهم إنا نشكو إليك نفوسا تضعف في طاعتك وتنشط لدى معصيتك اللهم فذللها لنا في طاعتك اللهم إنا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بنواصينا يا رب العالمين اللهم آمين. أيها الإخوة الأحباب، هذه الآيات هي آيات الصدقة، هي آيات النفقة، آيات الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى. ونحن في شهر رمضان، شهر الصيام والقرآن والنفقة والصدقات، فلرمضان اختصاص بالقرآن واختصاص بالإنفاق، والعلاقة بينهما واضحة في نصوص الشارع الحكيم. فالصيام والصدقات لهما مدخل في كفارات الأيمان ومدخل في كفارات محظورات الإحرام ومدخل في كفارة الظهار وكفارة القتل الخطأ وكفارة الجماع في رمضان إلى غير ذلكم، والعلاقة وثيقة. ولذا كان مولانا رسول الله عليه الصلاة والسلام أجود ما يكون في شهر رمضان، وهو الأجود في كل حالة، كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قال: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حين يلقاه جبريل يدارسه القرآن، وكان جبريل يلقاه كل ليلة ويدارسه القرآن، فلا رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام أجود بالخير من الريح المرسلة، فلا رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا الحديث الجليل رواه الإمام أحمد، وزاد في آخره: وكان لا يسأل شيئا إلا أعطاه، لو سأله السائل أي شيء لا يبخل ولا يرد ولا يمنع عليه الصلاة وأفضل السلام. والحرص على الجود ومزيد الإنفاق والصدقة في شهر رمضان لحكم وعبر قد لا تخفى عليكم أيها الإخوة الأفاضل. من هذه الحكم والعبر أن اجتماع الصيام والصدقة من موجبات الجنة، بلغنا الله إياها الدرجات العالية منها، الدرجات العالية منها، كما في حديث الإمام علي عليه السلام المشهور، قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة غرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. قالوا: لمن هي يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: هي لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. غرف يرى بواطنها من ظهورها وظواهرها من بطونها، لمن طيب الكلام، الكلام يكون طيبا. وصدقوني أيها الإخوة أن أكثر الكلام في غير ذكر الله وفي غير مذاكرة أحكام الله لا يكون طيبا، خاصة في هذا الزمان، حتى المباح من الكلام يجر إلى كثير من الإثم. لذا على الإنسان إذا أراد أن يركن أركان السلامة، فأركان السلامة كما حصرها السادة العلماء منذ أزمان بعيدة على رأسها في مقدمتها الصمت، أن تصمت إلا عن خير. هذا اللسان أكثر ما يدخل الناس نار جهنم والعياذ بالله، فنسأل الله ألا ينطقنا إلا بما فيه خيرنا ورضوانه. لمن طيب الكلام وأطعم الطعام، النفقة والصدقة وإطعام المساكين وأدام الصيام، ليس فقط شهر رمضان، نديم الصيام في الأيام المستحبات الشريفات. قال عليه السلام لعائشة أم المؤمنين: يا عائشة، أديمي قرع أبواب الجنة بكثرة الصيام. فكانت عائشة كثيرة الصيام جدا، لا تكاد تفطر إلا في الأيام المنهي عن صيامها رضي الله تعالى عنها. إذن الصيام مع الصدقة يا إخواني من موجبات الجنة، من موجبات الجنة. قال السادة العارفون بالله عرفنا الله به ودلنا عليه وسلك بنا سبيلهم ونهج بنا نهجهم، قالوا: الصلاة تصل بك إلى منتصف الطريق، والصيام يوصلك إلى باب الملك، والصدقة تأخذ بيدك وتدخلك عليه. لماذا؟ لأن الصدقة تطفئ غضب الرب، هذا في الحديث الصحيح، ولا يمكن فيتسنى لأحد أن يدخل على الرب الجليل لا إله إلا هو في حال غضبه، فإنه يغضب يوم القيامة غضبا لا يقوم له أحد، ولا يجرؤ نبي أن يشفع للأمم بين يديه إلا ما يكون من سيد الخلق والأمم محمد عليه الصلاة وأفضل السلام. إذن الصدقة تطفئ غضب الرب، ومقتضى هذا أنها توجب رضوانه، توجب رضوانه على العبد. اللهم ارضى عنا بفضلك ومنك يا كريم. وقد صح أيضا في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة وأفضل السلام سأل أصحابه ذات يوم أو ذات صباح، قال لهم، لأن السياق يدل على أن السؤال كان في وقت الصباح: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. قال من أصبح منكم اليوم وقد أطعم مسكينا؟ قال أنا يا رسول الله. قال من أصبح منكم اليوم وقد شيع جنازة أو جنازة؟ قال أنا يا رسول الله رضي الله عنه وأرضاه. قال من أصبح منكم اليوم وقد عاد مريضا؟ قال أنا يا رسول الله. قال ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة، ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. إذن الصدقة أيضا إطعام المساكين والصدقات بعامة مع الصيام من موجبات دخول الجنة ورضوان الله. وهكذا كان الأصحاب الكرام رضوان الله تعالى عليهم حريصين جدا على أن يتوسعوا في هذا الباب، على أن يتوسعوا في هذا الباب وأن يتقللوا من ذخر المال وادخاره وجمعه ومنعه. فقد ورد هنا وعيد شديد، سيما أن من كان هذا دأبه وديدنه انتهى به الأمر إلى الشح والعياذ بالله، وإلى أن يقبض يده، وإلى أن يحبس الحقوق عن مستحقيها، وأن يحبس حقوق الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه الهلكة، وأي هلكة. روى الإمام الطبراني في الكبير أن النبي عليه الصلاة والسلام عاد بلال ابن رباح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عاده فأخرج له بلال صبرا، أي مجموعات هكذا، صبرا أكواما صغيرة، صبرا من التمر. فاستنكر النبي هذا، يعني معنى ذلك أن بلالا يدخر هذه الأشياء تمر، فقال له يا بلال ما هذا؟ قال يا رسول الله ادخرته لك. قال يا بلال أتود أن يكون لك بخار في نار جهنم؟ قال كلا يا رسول الله، كلا يا رسول الله. قال إذن يا بلال أنفق ولا تخش من ذي العرش إخلالا، يا بلال أنفق، أو قال أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إخلالا، لا تدخر هذه الأشياء. لما زار ابنته وبضعته وحبيبة قلبه فاطمة عليها السلام والرضوان والرحمات ذات يوم، أخرجت له طائرا، قال من أين هذا الطائر يا فاطمة؟ قال من الطيور. قالت من الطيور الثلاثة التي كانت عندنا أمس. فغضب النبي ونهاها أن تدخر شيئا إلى غد. لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يدخر شيئا إلى غد، فانظروا إلى كم ندخر نحن. أحيانا ندخر لما يكفينا أكثر من 50 سنة، والله بعضنا عندهم المال ما يدخره ويدخره وربما يكفي أبناءه وذراريه إلى جيلين أو ثلاثة، يا ويله يا ويحه. ولذا قال عليه الصلاة والسلام لبلال مرة، قال له يا بلال مت فقيرا ولا تمت غنيا، حتى لا تسأل، حتى لا تسأل عن كل درهم تدعه وتتركه من ورائك تخلفه، مت فقيرا ولا تمت غنيا يا بلال. قال يا رسول الله وكيف لي بذلك؟ هل أستطيع، هل أستطيع أن أختار إحدى الحالتين من الفقر أو الغنى؟ هذا أمر مقدر، كيف لي بذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام ما رزقت فلا تخبأ وما سئلت فلا تمنع، من خبأ، ومنه الخبأ الذي يخرج الخبأ في السماوات. الخبأ هو كل شيء مستور، هو كل شيء مكتن ومستور. خبأ أي خبأ بالتخفيف، خبأ يخبأ. ما رزقت فلا تخبأ وما سئلت فلا تمنع، أي شيء يأتيك من رزق الله أنفق، أنفق، أعطي لوجه الله سبحانه وتعالى، فإن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وارضخ وانفح ولا تخشى تضييقا ولا تخشى تقتيرا، فإن لله ملائكة تنادي بالأصابح والأماسي اللهم، وتدعو اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا، تلفا في صحته، تلفا في ماله، تلفا في كل ما خوله الله، هكذا عامة تلفا والعياذ بالله، تتلف صحته، تتلف أمواله، تتلف ذريته، لأنه ممسك شحيح بخيل يبخل برزق الله وقد وسع الله عليه، يبخل برزق الله وقد وسع الله عليه. أراد الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يختبر أعلام الأمة، وهؤلاء الأعلام بالذات لهم حالة تخصهم ولا تعم العوام، لا تعم عامة الناس، لأنهم أئمة هدى منظور إليهم، أئمة هدى منظور إليهم، وهم بمنزلة الأسوة من الناس وبمثابة الاعتبار من الخلق. عن مالك الدار كما أخرجه الطبراني في المعجم الكبير قال: دعا الفاروق رضي الله عنه وأرضاه ذات يوم بغلامه وأعطاه صرة فيها 400 دينار وقاله: يا غلام أغدو إلى أبي عبيدة بن الجراح في بيته فأعطيه هذه الدنانير 400 وتلهى في البيت ساعة حتى تنظر ماذا يفعل بها. وتلهى في البيت أي في بيت أبي عبيدة ساعة حتى تنظر ماذا يفعل بها. فجاء الغلام وقال له: يا أبا عبيدة، إن أمير المؤمنين يدفع إليك بهذه الصرة ويقول ضعها في بعض حاجتك. فقال أبو عبيدة: وصله الله ورحمه. دعا له وصله الله ورحمه. هذه آداب طيبة يا إخواني، لا أقول نستخف بها، قد لا تخطر على بالنا، قد لا تخطر على بالنا. وأنا في طريقي إلى المسجد أوسعت في الطريق، في طريق العربات أوسعت لأحد هؤلاء فقال بيدها كذا يشكرنا، قلت: يا ليتك كنت مسلما فدعوت لي. فقل: جزاك الله خير، خير لي من هذا. فالدعوة شيء كبير، إذا دعا المؤمن لأخيه بظهر الغيب بصدق وإخلاص شيء كبير، قد يأتيك يوم القيامة خير كثير من حيث لا تحتسب، وإنما هو دعاء إخوانك لك بظهر الغيب. فاطلبوا الدعاء من إخوانكم وادعوا بصدق لإخوانكم، ليس شخشقة اللسان، ادعوا لنا يا أخينا بارك الله فيك، شخشقة لسان أو من باب المراءة، لا، ندعو بصدق من قلوبنا بكل خير لأنفسنا ولإخواننا إن شاء الله. قال: وصله الله، أم ربانية، وصله الله ورحمه. يا غلام، أبو عبيدة يقول لغلامه وغلام عمر يتلهى في البيت: يا غلام تعال. فجاء الغلام قال: خذ هذه 7 دنانير أعطيها لفلان، وهذه 5 دنانير أعطيها لفلانة، وهذه 7 لفلان، وهكذا حتى أنفقها من على آخرها ولم يترك شيئا لأهلها. أمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح، أمين هذه الأمة، كيف لا يكون أمينا؟ وهذا هو صنيعه، وهذا هو فعله رضوان الله تعالى عليه. أيمكن أن نطمع أن نلتحق بهؤلاء وهذا صنيعهم؟ وتعلمون ما هو صنيعنا، لا يمكن أن نلتحق بهم إلا إذا اتسينا واقتدينا وحاولنا أن نكون أمثالهم، حاولنا بالذات في موضوع العطاء. الصلاة قد تهون على كثير من الناس، يعني قد تيسر وتسهل فيصلي لأنها لا تكلفه كثيرا، لكن هذا خير كثير أيضا. إلا الصدقة، إلا العطاء، إلا المال لا يهون على أكثر الناس. ولذا قال عليه الصلاة وأفضل السلام فيما أخرجه الإمام أحمد في مسنده قال: لا يخرج المرء صدقة حتى يفك عنها لحيي 70 شيطانا. يعني صدقة حتى 100 شلن في الشرط، يعني ألاف وكذا، 100 شلن يخرجها لله لا يستطيع حتى يفك عنها لحيي 70 شيطانا. اللحيان هما عظماء الفكين، عظماء الفكين. ومعنى الحديث، معنى الحديث أن هناك 70 شيطانا يرصدونه يقعدون له بالمرصاد، كلهم يخوفه وينهاه عن إخراج الصدقة مباشرة أول ما يفكر. صدقة يا إخوان يعني 70 شيطانا، وليس القرين فقط، 70 شيطانا لا تخرج، تحتاج كذا، عليك ديون، زوجتك، أبناؤك، لعبة لابنتك، ما بعرف فيه 50,000 عذر والعياذ بالله. لكن إن غلبه الإنسان وأخرج الصدقة فقد أرغم وأذل 70 شيطانا. اللهم يستر ذلك لنا واجعلنا منهم. في ضوء هذا الحديث العجيب نستطيع أن نفهم بعمق قوله تبارك وتعالى: والذين ينفقون أموالهم، ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. إذن هناك قلقلة النفس تكون قلقة، تكون مهتزة لا تستطيع، أعطي لا أعطي أعطي لا أعطي. فإذا أعطى ثبت نفسه، وتثبيتا من أنفسهم، لم تقل أي تثبيتا للإيمان، تثبيتا من أنفسهم، لأن النفس كل النفس تكون في حال إيه؟ اهتزاز وقلق واضطراب لا تريد، كما يقول العلماء في حال التوتر، في توتر شديد جدا بين الطرفين، متوتر بين الطرفين. فإذا أعطى غلب هذه الشياطين اللعينة وثبت نفسه، فثبت الإيمان في قلبه إن شاء الله، وعما قليل يزداد هذا الإيمان شيئا فشيئا. المهم عاد الغلام إلى عمر وأخبره بما كان من صنيع أبي عبيدة، فوجده قد أعد مثلها لمعاذ بن جبل، قال خذ هذه واغد بها إلى معاذ بن جبل أيضا وانظر ماذا يصنع. ففعل مثلما فعل في الأول، وفعل معاذ كما فعل أبو عبيدة، هذه لفلان، هذه لعلان، هذه لفلان، هذه لزيد، لعمر، حتى أنفقها. فخرجت زوجته يقول غلام، قالت يا عبد الله، تقول لزوجها يا عبد الله، ونحن والله مساكين، ما نحن فقراء، نحن عائلة فقيرة، يعني نحن نريد أيضا، اترك لنا شيئا. فنظر فلم يبق في السرة إلا ديناران، فدحى بهما إليها، قال خذي هذا ما بقي، أنفق 400 ولم يبقي، ولو لم تسأله ما أعطاها، ينسى نفسه، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وقد لا يكون نسي نفسه لكنه يؤثر ويريد، هو في الحقيقة لا ينسى. والله يا إخواني قبل يومين سألت نفسي سؤالا، ما هي أعلى مراتب المسؤولية؟ وجدت أن أعلى مراتب المسؤولية مسؤولية الإنسان عن نفسه، يليها على التو وبالعقب وعلى الولي كما يقال مباشرة مسؤولية الإنسان عن أهله، عن زوجته، عن أبنائه، عن بناته، ثم عن ذوي قرباه. أعلى المسؤولية مسؤوليتك عن نفسك، عن نفسك، أن تصلحها وأن تهذبها وأن تربيها وأن تسعى في فكاكها من نار جهنم، لأن الخاسرين هم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ثم بعد ذلك مسؤوليتك عن أهلك يا رجل، مسؤوليتك عن أهل بيتك يا مؤمن، يا عبد الله، لا تتركهم سدى ولا تفرط فيهم هكذا عبثا. أنت مسؤول عن كل ما يأتي أهل بيتك، عن أفعال زوجتك، عن أفعال بناتك، عن أفعال أبنائك، كيف يقضون أوقاتهم، ماذا يفعلون، هل يؤدون حقوق الله، كيف يتربون، كيف ينشؤون، ما هو حظهم من دين الله، ما هو حظهم من التقوى. والله إنك لمسؤول عنهم فردا فردا، سؤالا عصيبا وصعبا جدا. قد تكون نجوت بنفسك، لكن إن لم تنجو بأبنائك وبسعيك وبتوفيق الله لك فأنت مسؤول عن ذلك، فربما أدى هذا إلى هلكتك والعياذ بالله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم أعلى مراتب المسؤولية، بمعنى يا إخواني أن من لم يستشعر هذه المسؤولية حقا دائما وأبدا في كل ساعة في كل لحظة، ويكون هديه وتصرفه ومسلكه في الحياة على ضوء ووفق هذا الاستشعار النفسي العميق، يكون طفلا، يكون غير ناضج، يكون مضيعا لمسؤوليته. هو طفل لا يمتاز بالنضوج النفسي والنضوج العقلي، لا يمتاز بمراتب الرجولية. لو كان رجلا لابد أن يكون مسؤولا، لا يضيع ما استودعه الله، فإن الله سائل كل راع عما استرعى، حفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته، هكذا قال مولانا المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام. فإنا نرغب إلى الله والله وندعوه مخلصين صادقين أن يعيننا على أنفسنا، وأن يعيننا على تربية أهلينا وأولادنا وبناتنا، وأن نحسن إليهم. اللهم واجعلهم لنا قرة أعين، واجعلنا من أئمة المتقين، اللهم آمين. إذن فعل معاذ كما فعل أبو عبيدة، وعاد الغلام وأخبر الفاروق بما فعل، فابتسم ورضي وقال إنهم إخوة بعضهم من بعض، إخوة، إخوة، هم تلاميذ محمد، إخوة في الإسلام، نفس الهدي، إنهم إخوة بعضهم من بعض. كما روى الطبراني أيضا عن سعدة زوج الشهيد الحي طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه قالت دخلت على طلحة ذات يوم وإذا به ثقل فقلت له لعله رابك منا شيء فنعتبك، والعتبة هي الرضوان، لك العتبة حتى ترضى، أي لك الرضا، نحن راضون ونطلب برضائنا عن قضائك أن ترضى عنا، هذا معنى لك العتبة حتى ترضى. ولا هم يستعتبون، أي لا يعطون الرضا، لا يعطون الرضا. لعله رابك منا شيء فنعتبك. فقال كلا، طلحة قال لزوجته سعدة كلا، ولنعم حليلة المرء المسلم أنت، ولكن صار عندي مال فأهمني وأغمني. انظروا إلى هذه النفس الشريفة، أهمه وغمه هذا المال الذي كثر لدي، فهو يخشى أن يموت عنه ويسأله الله عن كل درهم فيه. كثر عندي مال فأهمني وغمني. ينظرون إلا عن رأي نسائهم، وليس في الخير وإنما في الشر، في البخل وتجميع المال والإتيان به حتى من شبهات أو من حرام. لماذا؟ لكي تتباهى به هذه المرأة أمام لذاتها وأمام أخواتها من النساء، وأنها أكثر مالا وأكثر مجوهرات وأكثر ذهبا، والعياذ بالله. سلوك دنيوي محض لا علاقة له بالدين، لا علاقة له بخشية الله ومراقبته. فللأسف بعض هؤلاء يصدرون عن رأي أمثال هؤلاء النسوة، هذا فيه هلاك الرجال والنساء والأسرة جميعا. لا، لابد أن نربي أيضا نحن كرجال نساءنا على هذه التربية الربانية، لابد أن نزرع فيهن، في نفوسهن، هذه الأخلاق الحميدة بالتدريب شيئا فشيئا. ويمكن، ونحن نرى أن النساء والأطفال أقرب منالا وأضوع قيادا من الرجال، والله أقرب بكثير، لكن الرجال يفرطون في إيلاء الأزواج القدر المناسب من العنو والاهتمام والتربية التي يرضاها الله، يفرطون كثيرا ويتركون الحبل على الغارب كما يقال، وهم مسؤولون أيضا عن ذلك. قالت له زوجه سعدة وما يغمك منها، ادعو بقومك فاجعلها فيهم، أنفق هذه الأموال، إيش مشكلة يعني، أنفقها إذا كانت ثقلت عليك وهمتك وغمتك أنفقها. قال بارك الله فيك، هو ذاك. ثم دعا بالخادم فأوصاه أن يدعو بقومه، فجاءوا فأنفقها ووزعها فيهم. قال الراوي فسألتها كم كان قسم، كم هذه الأموال، هل هي 1000 دينار أو 10,000؟ فقال 400,000، نصف مليون أنفقها في مجلس واحد، استراح خلاص، لو مات لا يسأل عنها. الله أكبر، الله أكبر، أتلكم أمة كان النصر يجري في ركابها ونحن أمة تبتغي النصر من الله؟ هل نحن أخلاف لهذه الأمة الكريمة؟ لابد يا إخواني أن نحاول، لابد من محاولة أن نلتحق بهؤلاء وأن نصنع صنيعهم. الصدقه أخيرا يا إخواني كما قلنا تدفع ميتة السوء وتسد 70 بابا من السوء وتطفئ غضب الرب وترد البلاء. ولذا ذكرت لكم في الخطبة السابقة أن النبي عليه الصلاة وأفضل السلام حثنا على أن نباكر بالصدقة، أي نخرجها في وقت البكور، في وقت المبكر بعد صلاة الصبح مثلا. لماذا؟ لأن البلاء لا يتخطى الصدقة. فربما كتب علينا أي بلاء في النهار، وأنتم تعلمون أن بعض ما كتب يمحى ويبدل، ودليله لا يرد القضاء إلا الدعاء، والصدقة أيضا ترد إيه؟ ترد القضاء. فقد يكون قضى على الإنسان ببلاء في أهله، في ولده، في صحته، في عافيته، في ماله، بسبب هذه الصدقة المباركة، وإن كانت قليلة. فإن الله تبارك وتعالى كما في حديث أبي برزة الأسلمي مرفوعا، يعني من كلام النبي عليه السلام، فإن الله يأخذ الكسرة، أي من الصدقة، كسرة خبز، إنسان ليس عنده إلا كسرة فيتصدق بها، يأخذ الكسرة إذا تقبلها، أهم شيء القبول، إنما يتقبل الله من المتقين، إذا تقبلها يأخذها ويبارك فيها ويربيها حتى تكون مثل جبل أحد. الله أكبر، يعني إيش مثل جبل أحد؟ أجرا، يعني يأتيك عليها أجر مثل جبل أحد وأنت تصدقت بكسرة. فكيف ما تصدق ب100 شلم، ب1000 شلم، ب10,000؟ أصحاب المالية تصدقون بمئات الألوف. كيف ستكون هذه لهم غدا بين يدي الله؟ ستكون جبالا بإذن الله من الحسنات، جبالا من الأجزية والمثوبات تقر بها الأعين وتفرح بها النفوس المؤمنة. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. والمؤمن يا إخواني إنما يطفئ عنه لهيبة وحر العذاب في قبره في حفرته، لأنه قد يفتح عليه طاقة من نار جهنم والعياذ بالله، وقد يعذب إن لم يكن كافرا أيضا على أعماله وتفريطاته على بعضها. يطفئ عنه هذا اللهب وهذا العذاب صدقته، هكذا قال المصطفى. وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة أيضا في ظل صدقته، فكل امرئ في ظل صدقته، كم كانت صدقته عظيمة أو صغيرة لها ظل، فيستظل بظلها. اللهم أظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله. اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم في فضل من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، من الشعر الذي ينسب إلى حضرة الإمام الكبير أبي الحسنين علي عليه السلام قوله، وهو من أحسن أشعار الزهديات والرقائق: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. الدار ليست هنا، الدار هناك، هذه دار الخراب، هذه دار الضيعة، هذه دار الضلال، هناك دار العمار ودار القرار ودار الخلود والأبد إن شاء الله. قال السادة العلماء: الدنيا كنهر طالوت لا ينجو منه إلا من اغترف غرفة بيده، لا من شرب على قدر عطشه. أرأيتم نهر طالوت؟ كل من شرب منه على قدر عطشه كان من المتخلفين ومن المنهزمين، وكل من أخذ غرفة بيده فقط بل كما يقال صداه، بل غلته فقط ولم يرتوي، نجا وكان من الفالحين وكان من المنصورين. فالدنيا كنهر طالوت لا ينجو منه إلا من اغترف غرفة بيده، لا من شرب على قدر عطشه. تعلمون لماذا؟ لأن عطش الإنسان إلى الدنيا لا ترويه مياه البحار كلها. والله ولو أعطي الإنسان ملك هذه الدنيا ومثله عشرة أضعافه معه ما كفاه، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. فلنتبلغ بالأقل، لنتبلغ بما يصل بنا إلى الله وبما يمكننا أن نقف غدا بين يدي الله، ندافع عن قنيته، ندافع عن قنيته وندافع عن احتيازه، ونعرف من أين أتينا به وفيما أنفقناه وصرفناه. اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا، اللهم واجعل رزقنا كفافا، وليؤمن من أراد. فأنا أسأل الله أن يجعل رزقي كفافا، لا يزيد ولا ينقص حتى يحج المرء إلى الناس وإلى ذل الطلب، لكن كفاف إن شاء الله، يحفظ الحياء ويحفظ الإيمان وصفاء القلب. اللهم آمين في هذا الشهر المبارك. فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. ما أرق وما أبلغ هذا الشعر. أيها الإخوة، وقد كنت نصحت إليكم ولنفسي إن شاء الله تعالى أن نباكر بإخراج هذه الصدقات على الأقل في هذا الشهر المبارك، ولما كنا لا نجد مسكينا أو فقيرا نعطيه كل صباح ما تيسر من صدقة، فنحن نخرجها من جيوبنا ونضعها في مجمع أو في مكان بنية أنها لله، حتى إذا كان آخر الشهر أخرجناها جميعا لله تبارك وتعالى. وقلت واعدا بأنني سأذكر مصرفا أسأل الله تبارك وتعالى مخلصا، وأسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في سؤالي هذا، أن يكون هذا المصرف مما يرضى عنه الله ومما يخدم الإسلام والمسلمين. فقد يسر الله تبارك وتعالى بعد سنين طويلة والاعتبارات متعددة أن نحاول إنشاء جمعية ثقافية إسلامية ليست مجرد مسجد، فالمساجد كثيرة ودورها مبارك وميمون ومقدور ومشكور إن شاء الله، لكنه ليس كافيا وحده، لابد أن نوسع الدائرة، ولابد أن نسد ثغرات كثيرة مفتوحة على حمى الإسلام وعلى حمى الجالية الإسلامية. لا أستطيع في هذه العجالة، فقد أدركني الوقت، لا أستطيع أن أعرض لأهدافي وغاياتي ومقاصد هذه الجمعية الثقافية الإسلامية، إلا أنها كثيرة. أسأل الله أن تكون ميمونة مباركة، وأسأل الله أن تكون أو عساها تكون خير ما يمكن أن نتركه وراء ظهورنا إذا ولينا، إما بالموت وإما بالرحيل من هذه البلاد لإخواننا وذرياتنا والجالية الإسلامية في هذه البلاد إن شاء الله وأمثالها. المهم، فهذه الجمعية نريد أيها الإخوة دعمكم لها، دعمكم لهذه الجمعية، لأنها ليست لنا، هي في الحقيقة للمسلمين، لكل مسلم في هذه البلاد، نريد أن ندعمها بما نستطيع إن شاء الله تعالى. ومن لا يستطيع عليه أن يوصل القول، وعليه أن يطلب الدعم ممن يستطيعه إن شاء الله تبارك وتعالى، وله في ذلك أعظم الأجر، فضلا عن المصرف الآخر المهم، وهو مصرف الساعة كما يقال أو يمكن أن يقال، وهو إخوانكم المجاهدون، إخوانكم المرابطون في أرض الرباط، في الأرض المقدسة. لابد أن نجعل نصيبا طائلا عظيما من صدقاتنا وزكوات أموالنا في هذا الشهر لهؤلاء الإخوة المجاهدين، ولا ننساهم الذين أسقطوا عنا بعض فرض الجهاد في هذا العصر إن شاء الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، أذكر أيضا بوجوب أن يخرج المسلم والمسلمة الزكاة المفروضة في ماله، فمن حال حوله في هذا الشهر أو ربما من كان حوله بعد شهر أو شهرين استحب له إن شاء الله أن يبادر وأن يعجل بإخراج الزكاة المفروضة في هذا الشهر المبارك، لأن الزكوات والصدقات والأعمال كلها، الأعمال الطيبة كلها تضاعف في رمضان ما لا تضاعف في سواه. اللهم إني داع فأمنه، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم حقق بالزيادة آمالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا يا رب العالمين، اللهم لا تشمت بنا الأعداء ولا تجعلنا مع القوم الظالمين، اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، سره وعلانيته، قديمه وحديثه، ما علمنا منه وما لم نعلم، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، اجزهم بالإحسان إحسانا وبالإساءة غفرانا، اللهم إنك تكشف المأثم والمغرم، نعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من ضلع الدين وقهر الرجال، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا رب العالمين، اللهم اهدنا واهد بنا، وأصلحنا وأصلح بنا، اجعلنا مفاتيح الخير، مغاليق للشر، اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، وارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا وركوعنا وسجودنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم إنا نسألك ونبتهل إليك أن تنصر الإسلام والمسلمين، وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين،